إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب البيوع من منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولعل هذا المجلس يكون هو الأخير فيما يتعلق بهذا الباب، باب شروطه وما نهي عنه منه. وقد وصلنا إلى الحديث 22 بعد 800، وهو الذي عنونا له بقوله الشارح: من مسائل بيوع الغرر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطن الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. هذه الحديث فيها ضعف لكن معناها صحيح، فلأنها أكثرها يرجع إلى قاعدة تقدمت لنا، وهي بيع الغرر. فالغرر التردد بين أن يكون المرء في بيعه أو في معاملته غانما أو غارما، وهذا نوع من الميسر. فالغرر نوع من الميسر وهو غير جائز، إما بسبب جهالة أو عدم قدرة على التسليم ونحو ذلك. فالأول: شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، والحمل لا يدرى هل هو حي أو ميت، ذكر أو أنثى، واحد أو اثنان، مريض أو صحيح، فجهالته ظاهرة. وعن بيع ما في ضروعها، يعني ما في ضروع الأنعام من اللبن لا يعلم مقداره بالضبط ولا صفته حتى يحلب، فإذا باعه مثلا بتا على يعني بعينه معينا مبتوتا فيه البيع ففيه إشكال. وأما إذا باع مثلا بطريقة أخرى، كل هذه الأشياء إذا انتفت فيها الحكم يدور مع علتي، فإذا انتفت فيها الجهالة والغرر جاز. مثال ذلك مثلا أن يقول: سأشتري منك لبنا كل لتر مثلا بكذا، هذا شيء محدد، ويعني إذا لم يفي له بشيء أو بمقدار أو لم يعطي شيئا أصلا لم يجب له شيء من الثمن كما سيذكر الشرح. وعن شراء العبد وهو آبق، الإباق هو يعني الشرود، فلا يجوز بيع المملوك وهو شارد، وكذلك البعير الشارد لا يباع، لأن عدم القدرة على التسليم هذا يجعله من باب الغرر كما تقدم لنا، أنه لا يدرى هل يستطيع. طبعا أولا هو سيباع بثمن أقل من العادي لأنه آبق، ثم إن وجده البائع المشتري فسيكون قد ربح ربحا كبيرا، وإن ما وجده فقد ضاع عليه ماله، وهذا تردد بين الغنم والغرم فهو ميسر. وقد جوزه بعض العلماء إذا كان الإنسان يعلم مكانه ويقدر على رده، وبعضهم منعه كما سيذكر الشارح أو كما ذكر الشارح. وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض. الإنسان إذا كان له نصيب في مال وهذا النصيب غير محدد فلا يجوز له، يعني لم يتعين بعد ولم يستلمه بعد ولم، فهذا بيعه فيه إشكال. مثال ذلك: مجاهد جمعت الغنائم وهو يعلم أن له سهما فيها قدره كذا وكذا، فيقول مثلا: بعتك سهمي من هذا من هذه الأراضي، قبل أن يتحدد قبل هذا فيه إشكال، لأنه يعني من جهة فيه نوع من الجهالة، لا يدرى هل الأرض ستكون في هذه الجهة أو في تلك الجهة، أو مثلا بعتك نصيبي من هذه من هؤلاء، مثلا أي نوع من أنواع المغانم، مثلا إذا غنموا ذهبا أو فضة أو غير ذلك، قال: أنا أبيعك نصيبي من هذه المغانم بكذا مثلا، ولم يقبضها بعد ولم يتحدد له مثلا بالضبط، أحيانا أفرادها تتفاوت، يعني مثلا ثياب أو كذا، فهذا كله في إشكال. وكذلك إذا كان له نصيب في صدقات مثلا من بيت المال أو كذا، فباعها قبل أن يستلمها وقبل أن يتحدد نصيبه منها تعيينا مثلا، فهذا قد يكون فيه إشكال. وكذلك أن ضربت الغائص وفسرت كما سيأتي في كلام الشارح بأنه يقول مثلا الغوصة بكذا، وأنت ونصيبك ما يخرج لك من اللآلئ أو من هذا كله غرر، لا بد الشريعة الإسلامية من تعيين طرفي العقد الثمن والسلعة، لا بد أن يكونا معينين محددين لا لبس فيهما ولا غموض، لا يحصل فيها تردد بين شيئين مثلا أو أكثر، أو بين احتمالين أو أكثر، لأن هذا يدخل في الغرر. هذا هو المعنى العام لمسائل الغرر. وأما الآخر فهو أيضا حديث ضعيف، وقد قيل إنه موقوف على ابن مسعود، ومع ذلك ففيه انقطاع. لكن لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، كذلك إذا كان إنسان مثلا يقول سأصيد لك مثلا هذه السمكة وهي ما زالت في الماء بكم تشتريها، هو لم يملكها بعد ولا يملكها إلا إذا اصطادها، وأيضا لا يدرى ما الذي يحصل، قد تغيب قد تذهب قد كذا فيحصل خصومة، هذا لا يجوز. أما إذا كان حوضا من ماء محدد خلاص حازها في حوض له وهي تحت يده، هذه في حكم يعني هذه مملوكة أولا، وثانيا هي كأنها جاهزة والماء صافي يستطيع أن يراها، فإنه حينئذ جوز بيعه، وهذا واضح ولا يعني هو أصلا داخل فيما تقدم، لعله فقط نص عليه لأنه كان يقع من الناس فأريد التحذير منه، وإلا فهو داخل فيما تقدم. وأيضا بعض الناس لا يستحضرون تنزيل العام على بعض الجزئيات فيحتاج للنص عليها ليتضح أمرها. قال الكلام عليهما من وجهين، وجه الأول في تخريجهما، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه الترمذي، ولم يذكر هذا الحافظ يعني، والعز إلى الترمذي مهم لأنه يعني سنن الترمذي أهم من سنن ابن ماجه، بدليل أن سنن الترمذي من الكتب الستة اتفاقا، وأما ابن ماجه فهو يعني الذي اشتهر واستقر، إلا فكان غيرهم يقول الكتب الخمسة وبعضهم يجعلها ستة ويدخل الموطأ أو الدارمي، فسنن الترمذي أجل من سنن ابن ماجه لا شك في ذلك. وأحمد والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد رضي الله عنه به مرفوعا، وهذا سند ضعيف جدا. الذي رأيته في استعمال بعض المعاصرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله أنه يقول ضعيف جدا إذا كان هناك راوي متروك أو شديد الضعف في الإسناد، وأما الشارح فكأنه إذا وجد أكثر من راوي ضعيف أو تعدد الضعفاء أو كذا فإنه يطلق ضعيف جدا وضعيف جدا، ولا أدري هل هذا مصطلح يعني معروف عند غيره أو أنه خاص بالشارح رحمه الله وفقه. ولهذا نلاحظ أن الحافظ ابن حجر ما قال ضعيف جدا وإنما قال بإسناد ضعيف فقط، وهذا سند ضعيف جدا ضعفه ابن حزم والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيره، لأن محمد بن زيد العبدي مجهول كما في التقريب، وكذا محمد بن إبراهيم الباهلي، وشهر بن حوشب متكلم فيه، فقد وثقه أحمد وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال النسائي وغيره ليس بالقوي، وقال ابن عدين لا يحتج به ولا يتدين بحديثه، وجهضم اليمامي ثقة إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين وهذا منه. وربما هذا الذي جعله يقول ضعيف جدا أن حديثه عن المجهولين أطلق عليه النكارة، ولكن مع ضعف سنده فإن متنه تعدده أحاديث صحيحة أحاديث أخر صحيحة، ولهذا قال البيهقي وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، لاحظ تعبير البيهقي غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. ولعله يقصد بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في باب النهي عن بيع الغرر، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر عموما، وهذا رواه مسلم. وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه أحمد والبيهقي كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشم مولاه، هذا ضعيف، عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به مرفوعا، وهذا سند ضعيف، وذكر له سببين للضعف، الأول يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي الكوفي ضعيف، هذا السبب الأول. السبب الثاني والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، هذا هو الظاهر، وأحسب أنه من الطبقة الرابعة فبعيد أن يسمع من ابن مسعود جدا. وقد روي مرفوعا وموقوفا، قال البيهقي هكذا روي مرفوعا وفيه إرسال أي انقطاع بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه الشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله انتهى. وممن رجح وقفه الدارقطني والخطيب وابن الجوزي وغيرهم، لكن هذا يعني كأنه حتى على وقفه منقطع لأنه من طريق المسيب عن ابن مسعود، فالعلة الثانية ما زالت باقية يعني، وكذلك هو من طريق يزيد يعني، فأيضا العلة يعني كأنه ضعيف مرفوعا وموقوفا، والله أعلم إلا إن كانت له طرق أخرى. وأما قولهم رجح وقفه فهذا ليس تصحيحا للموقوف، هذا ليس، وإنما يقول الأصح أنه مروي موقوفا لا مرفوعا، أما هل يصح أو لا فهذا شيء آخر، كأنه يقول الرفع وهم. وقول الحافظ وأشار أحمد إلى وقفه يعني به قول عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي حدثنا هشيم عن يزيد ولم يرفع فلم يرفعه، أشار إلى أن الرفع كأنه فيه نوع وهم. وقد نقل ذلك الطبراني والخطيب. الوجه الثاني، اشتمل الحديثان على 7 أنواع من بيوع الغرر التي نهى عنها الإسلام لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل وما تفضي إليه من النزاع الذي يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين. هذا في إشارة إلى العلة وهي الغرر، والحكمة وهي إشارة يعني إشاعة البغضاء بين المسلمين والظلم. والحديثان من كان فيهما المقال المتقدم، لكن هذه البيوع منها ما ورد فيه أدلة أخرى صحيحة، ومنها ما هو داخل في عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر رواه مسلم. وبهذا يمكن أن نقول بأن جميع ما ورد في الحديثين قد ثبت النهي عنه، إما صراحة بأدلة مستقلة وإما ضمنا لدخوله في عموم أحاديث النهي عن بيع الغرر. وهذه الأنواع وهي: الأول شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، والمراد بذلك بيع الحمل في بطن أمه، وهذا هو بيع الملاقيح المنهي عنه على تفسير أكثر العلماء، وسيأتي في الحديث الذي بعده. وعلة النهي عنه ما فيه من الغرر من جهتين: الأولى الجهالة، فإنها لا تعلم صفته ولا حياته ولا يدرى هل يخرج أو لا يخرج، وإذا خرج لا يدرى يكون تاما أم ناقصا ذكرا أو أنثى، وهذا كله يتفاضل بالقيمة. الثانية تعذر تسليمه في الحال، كأن الشيخ يقصد أنه لا يجوز بيع معين يتعذر تسليمه في الحال ويتأخر بحيث يمكن أن يتغير مدة يتغير فيها المبيع، مدة يتغير فيها المبيع، لأنني إذا قلت مثلا أنا بعتك الكتاب الآن وأنت ملكته لكنني لن أسلمك إياه إلا بعد سنة مثلا، هذا فيه شيء من الإشكال. أو أقول لك مثلا بعتك كتابي، أنت رأيته مثلا وعرفته، أقول لك بعتك كتابي لكن هذا الكتاب في بلد بعيدة سأذهب إليها بعد 10 سنين وآتيك به، هذا في نوع من الغرر أنه لا يدرى بعد 10 سنين هل أجده هل لا أجده هل، وهذا هو السبب وقد مر معنا الذي جعل بعض العلماء يقولون لا يجوز اشتراط ما اشترط نحو ما اشترطه جابر رضي الله عنه في الجمل. وقلنا حينئذ إن قول الشارح لا دليل على منعه ليس دقيقا، وهذا من الأسباب والعلل التي منعوا فيها، لأن تأخير التسليم قد يؤدي إلى تغير السلعة أو حدوث شيء فيحصل النزاع والخصام، يقول أنت اشتريته مني والآخر يقول طيب أنا لم أستلمه منك، طيب حصلت له مصيبة أنا إيش ذنبي هو الآن في ملكك، لا أنا ما استلمته أنا، فيحصل نزاع. أما لكن قد يقال، ولهذا بعض العلماء يقولون مثلا كالمالكية يقولون يجوز اشتراط التأخير مثلا لمصلحة مدة محددة، تكون مدة معقولة في كل سلعة بحسبها، أما أن تكون مدة فاحشة الطول يعني بالنسبة لهذا الشيء بحيث يتغير مثله غالبا في مثلها فهذا لا يجوز. وهذا أنا في الحقيقة أراه دقيقا، والمالكية هذا رأيهم، وهو قال لا دليل على التحديد وكذا. وهذا يعني أحيانا الإنسان قد لا يفهم قولا أو لا يتبين علته فيحكم بناء على ما عنده من العلم، يعني يقول مثلا هذا لا دليل عليه هو لا يعرف ما أخذ، ولهذا هذه العبارة لا ينبغي التسرع إليها حتى تقف على احتجاج أصحاب القول، لا تحكم بناء على ما ظهر لك، لا ارجع إلى كلامهم انظر ماذا احتجوا به، لأنهم هم يستقصون في الاحتجاج لقولهم بما استطاعوا، فإن لم تجد يعني شيئا مقنعا فيما احتجوا به قل يعني لم أجد دليلا مقنعا، ودائما لو قلت لم أجد دليلا أو لا يظهر لي دليل أو لم يظهر لي دليل فهو أرحم وأخف من أن تقول لا دليل، أن لا دليل هذا كأنه نفي في نفس حال الأمر يعني، وأما ذاك فهو دليل نفي على حسب علمك وأنت لا تلام على حسب ما علمت يعني، وما إلا إذا قصرت يعني. وكثيرا ما يجمع الإنسان تقصيرا وجزما، وما منا إلا يعني، لكن نتناصح فيما بيننا ونذكر بعض يذكر بعضنا بعضا. قال الثاني تعذر تسليمه في الحال، وأحد هذين الأمرين يفسد العقد، بخلاف طبعا السلم، لأن السلم موصوف في الذمة ليس معينا، هنا نتكلم عن مبيع معين. أما لما أقول لك كما سيأتينا في باب السلم إن شاء الله، أنت لك مثلا في ذمتي كذا وكذا ثوبا، هذا الثوب ليس معينا، وأنت لا يهمك ماذا يحصل في هذه المدة إلى أن، الذي يهمك أن أسلمك هذا الثوب الموصوف بالصفات الدقيقة التي اتفقنا عليها في ذلك الوقت. فهذا ليس على ثياب معينة يمكن أن تتلف أو كذا، لا، هذه ثياب ملتزمة في ذمتي ليست معينة. وعلى هذا حتى لو كان عندي ثياب وتلفت أنا سأتيك ببدلها، أنت لا يهمك، أصلا قد لا يكون في ملكه. ففرق بين بيع المعين وبيع الموصوف في الذمة. الموصوف في الذمة يجوز، يجوز، بل هو هذا هو معنى بيع السلم أصلا، وسيأتينا إن شاء الله. طيب، قالوا أحد هذين الأمرين يفسد العقد، فإذا اجتمعا تأكد النهي وفساد العقد. الثاني بيع ما في ضرع الأنعام وهو اللبن، وعلة النهي ما فيه من الغرر بسبب جهالة المقدار، إذ قد يرى امتلاء الضرع من السمن، من السمن يعني سمينة، فيظن أنه من اللبن فيحصل النزاع، كما أن فيه الجهالة بصفته، لأن الألبان تختلف في جودتها وخفتها وحلاوتها. أما شراء اللبن وبيعه كيلا أو وزنا بأن يتعامل المشتري مع صاحب أبقار على مقدار معين كل يوم مثل 100 كيلو، فهذا جائز، إذ لا غرر في ذلك من جهة المقدار، لأن البائع إذا لم يفي بالمقدار المطلوب فإن المشتري يدفع من الثمن بمقدار ما أخذ. كأنه يقول مثلا إذا قال له كل كيلو مثلا ب5 ريالات مثلا، فهنا لو في يوم ما استطاع أن يأتي بال100 كيلو، جاء مثلا ب20 كيلو أو كذا، سيدفع له ما يعادلها، بدل ما يدفع 500 مثلا سيدفع له 100، وعلى هذا لا يكون هناك ضرر. الإنسان إذا اشترى كل كذا بكذا فهذا الأصل فيه أنه جائز. إذا قلت لك مثلا كل متر بكذا، كل كيلو بكذا، كل كذا، أو إذا قلت لك إذا نقص، إذا كان الاتفاق على أنه إذا نقصت في يوم ينقص بحسبه من المقدار، أقول كل يوم 500 ريال، 100 كيلو ب 500 ريال، إذا نقص نقص بقدره من الحساب، فهذا أيضا يقول لك الشيخ إنه جائز لأن الغرر زال. الثالث بيع العبد وهو آبق، والآبق هو العبد الهارب من سيده، فلا يجوز بيع العبد الآبق ونحوه كالجمل الشارد والمال الضائع، وعلة المنع هي عدم القدرة على تسليمه يعني غرر. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يعلم مكانه أو يجهل، وفي المسألة خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجاز بيعه إذا علم مكانه وكان المشتري قادرا على رده، لأن الحكم يثبت بعلته وزر بزوالها، يعني يرون أن هنا لا غرر حينئذ. ومنهم من منع بيعه مطلقا. الرابع شراء المغانم حتى تقسم، والمغانم جمع مغنم، وهو ما استولي عليه قهرا من أموال الكفار المحاربين. وأما إذا كان جلوا عنها وهربوا مثلا وتركوها فهذا يسمى فيئا لا غنيمة، فهذا لا يجوز بيعه. وعلة النهي الجهالة، لأن نصيب الغانم مجهول المقدار، ثم إنه باع ما لا يملك. الخامس شراء الصدقات حتى تقبض، فهذا لا يجوز للجهالة بالمقدار، حتى لو كان المقدار معينا لكن الصفة غير معينة فيها إشكال، يعني لو كان يعرف أنه نصيبه كذا وكذا لكن الصفة تتفاوت هذا فيه إشكال، ولأنه باع ما لا يملك كالذي قبله. السادس أنه عن ضربة الغائص، فلا يجوز بيعها، ومعناها أن يقول الغواص في البحر للتاجر أغوص غوصة فما أخرج من اللآلي فولك بكذا، لا يدرى ما هو الذي يخرج في تلك الغوصة. وعلة النهي هي الغرر بسبب الجهالة، فإنه قد يحصل شيئا كثيرا وقد يحصل شيئا قليلا وقد لا يحصل شيئا، وأيضا لعدم ملك البائع للمبيع حين العقد. في الحقيقة يعني هو لا يشترط أن نكيفه على أنه بيع، يمكن أن نكيفه على أنه مثلا ينظر، إذا كيف على أنه إجارة مثلا فإنه يعني يحتاج إلى نظر في جوازه، يعني هو يدفع له الأجرة مقابل غوصه لا مقابل الآلي. يحتاج إلى مزيد يعني تحرير وتأمل. السابع، أما إذا كان على أنه مقابل الآلي التي يجدها فالإشكال واضح طبعا. ومثلا هذا يشبه، يبدو لي والله أعلم أنه يشبه ما يعرف باليا نصيب. يا نصيب هو أن يشتري كل شخص مثلا بطاقة بخمسة ريالات مثلا، ثم يجرى سحب عشوائي هكذا، ويربح بعضهم مثلا سيارة بعضهم كذا، فهذا يدفع خمس ريالات ثم قد تضيع عليه هو الغالب، وقد تأتيه جائزة ضخمة جدا، وهذا يسمونه باليا نصيب. لكن هذا فيه إشكال كبير. أما إذا كان الإنسان يعني مثلا يشتري سلعة، وأصلا يشتري سلعة محل الملابس، قالوا كل من اشترى منا في هذا الشهر سندخله سحبا فيه جائزة، هذا قد يعني يختلف عما سبق، لأن المقصود في الأصالة هي السلعة، وليس المقصود هو الدخول في السحب، وإنما هذه جائزة من عندهم تشجيعا للناس على الشراء. هنا في سلعة أصلا هي المقصودة، والدخول في السحب تابع وتشجيعي فقط، ده وليس هو الأصل، خلاف اليا نصيب أصلا من خمس ريالات من أجل أن تدخل في السحب. ولهذا لو كانت السلعة صورية ليست مقصودة لذاتها فقد يكون في إشكال، أما إذا كان مثلا شركة تجري لزبائنها أو لكذا سحبا كنوع من الهدية أو التبرع أو التشجيع للمواصلة معهم أو للاشتراك عندهم أو كذا، فهذا أخف، لأنه أصلا عملية البيع والشراء تقع على سلعة أخرى هي الأصل يعني. قال السابع، شراء السمك في الماء، فلا يجوز بيع السمك وهو في الماء، وهذا يشمل بيعه قبل أن يصطاد، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء، لأنه قبل صيده مال مباح، قد يصطاده آخر قبله فيكون له مال مباح غير مملوك لأحد، فلا يكون محلا للبيع، ويشمل بيعه بعد أن يملك بالصيد أو غيره وهو لا يزال في الماء، كأن يحوزه في شبكة ونحوها، فهذا لا يجوز للجهل به، فإن السمك في الماء غير معروف المقدار. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا لم يتضح لي يعني غاية الاتضاح، وهو سيفرق بين صورتين، يعني الفرق بينهما يعني قد يكون فيه إشكال. نكمل كلامه ثم قال، ومثل ذلك أن يقول أصيد لك سمك أو سمكتين بكذا، فلا يجوز للجهالة بالمقدار فقد تكون صغيرة، هذا أيضا فيه إشكال. إذا قلت لك مثلا سأصيد لك سمكتين، السمكة بعشرة ريالات مثلا، فقد تأتيني بسمكة صغيرة كبيرة كذا كذا. لكن كان بعض مشايخنا يذكر قاعدة لا أدري من أين أتى بها، وهي يعني في النظر الفقهي يعني لها وجه، لكن تحتاج إلى تحرير، ليت بعضكم ينشط لتحريرها، وهو أنه يقول الجهالة إذا كانت بين متقاربين عرفا يعني اغتفرت، إذا كانت تردد بين متقاربين، مثلا إذا كان بعضهم يأخذ يعني السمك مثلا متقارب في الجملة، هناك عرف عام، لكن قد تكون مثلا 800 مثلا، قد تكون كيلو أو كيلو 100 جرام، فرق يسير يعني، فيقول هذا مغتفر. كذلك إذا ركبت مع مثلا صاحبي أجرة، ومعروف أن هذا الخط يعني مرات بريالين أو ثلاثة، وأنت ليس عندك إشكال كبير في هذا، ويعني تتسامح فيه، لا يهمك هل هو ريالين أو ثلاثة، يعني الموضوع سهل، فهذا قد يقال إنه يعني مغتفر. والشيخ أظنه مثل بهذا، شيخنا الذي ذكر هذه القاعدة مثل بهذا أو بقريب منه، لكن ما زال الأمر يحتاج إلى شيء من التحرير. وطبعا دائما يعني النزاهة والوضوح كما يقول بعضهم، الأول شرط آخر النور، هذا أفضل بعدا عن النزاع، لأن كثيرا من الناس يزعم أنه لا مانع عنده، وهذا واقع، يقول لك اركب والذي تدفعه أنا ما عندي إشكال، ثم إذا دفعت له ما قد أنت، هو مثلا يرى أنك لن تقل عن 15 ريالا مثلا في رأيه، لكنه لا يصرح بهذا، وأنت تقول مثلا أنا سأزيده لكن لا أظنه يتجاوز العشرة ريالات، فتعطيه العشرة وأنت ترى أنك قد بلغت به يعني حقه وكذا، وهو يرى أنك بلغت في بخسه لحقه، فلماذا؟ طيب من أول الوضوح هو المطلوب، والشريعة الإسلامية جاءت بالوضوح والبعد عن الغرر والاحتمالات وقطع احتمالات النزاع. قال ويشمل بيعه بعد، نعم، قال فلا يجوز للجهالة بالمقدار فقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وأيضا لعدم القدرة على الحصول عليه وتسليمه للمشتري. وقد استثنى الفقهاء ما إذا كان السمك بماء محوز كبركة يسهل أخذه، هذا هو أنا، ويعرف حجمه خاصة من باب أولى إذا كان في حوض مثلا يعني يحمله الإنسان، فهذا كأنه هذا يعني الماء غير مؤثر كونه في ماء كأنه خارج الماء، ويعرف حجمه لصفاء الماء فهذا يجوز لإمكان التسليم وانتفاء الجهالة بالمقدار، لأن العلة الحكم يدور مع علته. فإذا أخذنا هذا ونظرنا فيما سبق أنه قال إذا حازه في شبكة كيف لا يجوز بيعه، إذا خاص إذا حدده مثلا قال سأبيعك هذه السمكة وهذه السمكة استطاع أن يراه، اللهم إلا أن يقصد أن الشبكة تكون عائقا عن الرؤية مثلا. ومثل ذلك بيع الطير في الهواء، فإنه لم يرد نص في هذه المسألة. يعني لو نلاحظ مثلا أنك تقول في المطعم أريد الدجاجة بكذا، يقول هل الدجاج هذا متساوي كله بالجرامات بالضبط؟ ولهذا سبق معنا أن الغرر اليسير مغتفر، وأن الغرر أمره أخف من الربا، الربا هو الذي يتشدد فيه أكثر، على الصحيح أن أمر الغرر أخف من أمر الربا كما هو طريقة الإمامين مالك وأحمد، وهي أصح من طريقة الشافعي، وقد تكون طريقة للحنفية أيضا، في أنهم يشددون في الغرر ويعني مثلا يسهلون في بعض وسائل الربا. طبعا هم لا يرون، يرون أن الأصل في هذه الوسائل الإباحة، يعني أنه إذا لم يتعين أنهم لا يتوسعون في سد الذرائع. وقد سبق أن شيخ الإسلام قال مذهب مالك وأحمد أقرب إلى النصوص وإلى آثار الصحابة، أن يشدد في ذرائع الربا وأن لا يشدد في مسائل الغرر البعيدة، يعني التي الاحتمالات البعيدة واليسيرة تغتفر. طيب قال ومثل ذلك بيع الطير في الهواء، فإنه لم يرد نص في هذه المسألة لكنها شبيهة ببيع السمك في الماء، فلا يجوز بيع الطير في الهواء مثل الحمام مطلقا، سواء اعتاد الرجوع إلى مكانه أم لا لما فيه من الغرر، لأنه لا يوثق برجوعه، فقد يرمى، يعني قد يصطاده شخص مثلا أو يضربه شخص بخطأ يعني يظنه مثلا، وقد يهلك، فهو غير مقدور على تسليمه. هذا مذهب الحنابل والشافعي والحنفية. والقول الثاني إن ألف الرجوع صح بيعه، نحن نعرف أن الحمام يعني أحيانا يألف بروجا معينة ودائما يعود إليها، فإذا كان مثلا ذهب وانطلق وأنت تعرف أنه من عادته دائما أنه يعود، هل يجوز بيعه وهو في جولته تلك؟ قال لك اختلفوا، منهم من منع نظرا لأنه طير في الهواء الآن قد يعود وقد لا يعود، ومنهم من قال لا، مدام أن الغالب على الظن أنه سيعود فإنه يصح بيعه لكن باشتراط الخيار للمشتري إن لم يعود، وهكذا ينتفي الضرر، إذا لم يعود فلا بيع مفسوخ، فيكون لا إشكال. ولهذا قال لك هو اختيار ابن عقيل الحنبلي وبعض الحنفية، فإن رجع وإلا فللمشتري الفسخ، المفروض يكون فالفاء يعني هنا طيبة، فالمشتري الفسخ، لأن هذه جملة اسمية. وهذا والأظهر والله تعالى عنه. من مسائل بيوع الغرر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. سيأتي إن شاء الله أن الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها، لأنها إذا بيعت وهي يعني ما زالت مخضرة قبل احمرارها واصفرارها فإنها تكون عرضة للآفات وستبقى على الإش على هذه الشجرة، والشجرة ملك للبائع، والثمرة تصير ملكا للمشتري ولا زالت تحت رعاية البائع، فإذا حصل فيها إشكال اختصم البائع والمشتري، فقال البائع هي ملكك فأنت تتحمل خسارتها، وقال المشتري بل هي على شجرتك وأنت الذي فرطت في حمايتها في رش المبيدات وفي سقيها وفي كذا، فيحصل خصام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع حتى يبدو صلاحها، لأنها عندما يبدو صلاحها يقل تعرضها للآفات. اللهم إلا إذا اشترط البائع على المشتري أو يعني تعهد المشتري بأنه سيقطعها فورا، يقطعها وهي خضراء، فإن قال قائل ماذا يفعل بها وهي خضراء، قلنا يطعمها مثلا علفا أو كذا، المهم أنه يستفاد منها. فهنا المذاهب الأربعة على الجواز، وبعض العلماء نظروا إلى ظاهر الحديث ومنعوا حتى هذه الصورة. ولا يباع صوف على ظهر، الصوف على ظهر قيل يمنع بيعه لأن فيه غررا لا يدرى كم مقداره وكم وإلى أي حد سيجز، وبعض العلماء أجازه، وهذا أيضا من الاختلاف من أسباب الخلاف في مسائل الغرر. إذا كان هناك أناس أصحاب خبرة يستطيعون تقدير الشيء قبل تحديده بالضبط، فهل هذا من الغرر اليسير فيغتفر أو لا حتى يحرر بالضبط؟ بعض العلماء يقولون خلاص إذا كان أصحاب الخبرة يستطيعون تقديره تقديرا دقيقا إلى حد كبير فإن هذا ينزل منزلة العلم فيجوز، وبعضهم يقول لا يجوز. ولا لبن في ضرع، كذلك مر الكلام عليه. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لأكرمة هو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. يعني أن هذا اختلف فيه، فقيل روي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه موقوفا عليه، وروي مرسلا مرفوعا من حديث أكرمة. وعلى هذا يكون الحديث عموما معلول، يعني لا يثبت مرفوعا، إما موقوف على ابن عباس أو مرسل من مراسيل أكرمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناد ضعف. المضامين والملاقيح هي الأجنة، وهذا واضح وقد تقدم الكلام عليه، وما في أصلاب الفحول، ما في بطون الإناث والحوامل وكذا، هذا واضح، وما في أصلاب الفحول، بمعنى أنه قبل الحمل، يقول مثلا أنا هكذا في الصراح الشارح سأجعل مثلا هذا الفحل ينزو على هذه الناقة، ناقتي في شيء، قلنا منهم من فسر أحد الملاقيح أن يقول سأجعل فحلي ينزو على ناقتي، كلاهما للبائع، فما حملت فهو لك، ليس مثل ما بيع الفحل المتقدم الذي يكون فيه يعني مقابل النزو على ناقة الطرف الآخر، لا كلاهما البائع. فهذا أبعد من بيع الحمل، لأنه إذا كان الحمل ممنوعا فكيف قبل أن تحمل الأنثى أصلا. ومنهم من فسر المضامين بأحد المعنيين والملاقيح بالآخر، ومنهم من عكس، رواه البزار وفي إسناده ضعف، لكن يدخل في العمومات كما تقدم. قال الكلام عليهما من وجهين، الوجه الأول في تخريجه مع حديث ابن عباس رضي الله عنه، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الكبير وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي كل من طريق عمر بن فرخ. قال حدثني حبيب أنه قال حدثني حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعا رضي الله عنهما. وزاد ابن عدي والدارقطني والبيهقي أو سمن في لبن، وهذا أيضا مثله، لأن السمن يكون في اللبن غير واضح، يعني يحتاج أن يمخض حتى يتمخض اللبن والسمن والزبد وما إلى ذلك، ويخرج عنه مشتقاته لا يعلم يعني بالضبط، فهذا مثل. وقد ذكر الطبراني أنه لم يروي عن حبيب بن زبير إلا عمر بن فروخ، وقال البيهقي تفرد برفع عمر بن فروخ وليس بالقوي، فتعقب ابن التركماني. ابن التركماني حنفي، له كتاب الجوهر النقي في الرد على البيهقي، له تعليقات على البيهقي. البيهقي شافعي ينتصر لمذهب الشافعي، وابن التركماني حنفي يرد على البيهقي في بعض ما احتج به لمذهب الشافعية، وتعرفون أن الشافعية والحنفية بينهم مناقضات كثيرة وردود. فتعقب ابن التركماني فقال عمر وهذا يعرف بالقتاب، ولم يتكلم في أحد بشيء من جرح سوى ما فيما علمت غير البيهقي أو غيره، وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه، ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه، بل وثق ابن معين وأبو حاتم ورضي وأبو داود، وقد انتهى. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ عن عمر هذا صدوق ربما وهم. وقد أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن المبارك عن عمر بن فرخ عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ورواه ابن أبي شيبة من طريق الدارقطني من طريق عمر عن حبيب بن الزبير عن أكرمة به، ولا يبعد أن يكون الوهم من عمر بن فرخ هذا، حيث روى الحديث عن أكرمة عن ابن عباس موصولا، ورواه عن أكرمة مرسلا، ورواه مرة عن حبيب بن الزبير عن أكرمة أخرى عن أكرمة من غير واسطة، وأخرجه أيضا من طريق زهير بن معاوية وابن أبي شيبة، كلاهما من طريق أبي الأحوص، كلاهما يعني زهير وأبو الأحوص، عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس موقوفة، وأبو إسحاق هو السبيعي اختلط بآخر وروى عنه أبو الأحوص هو ثقة، وزهير بن معاوية وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكنه من أشهر الرواة عنه، لكن تابعه سفيان الثوري كما أخرجه عبد الرزاق الدارقطني والبيهقي، والثوري ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه كما صرح بذلك الحافظ في مقدمة فتح الباري، لكن تبقى رواية أبي إسحاق عن أكرمة في جميع هذه الطرق بالعنانة، وهو مدلس كما وصفه بذلك النسائي والذهبي والعلائي وابن حبان وغيرهم. فهذه ثلاثة أوجه لهذا الحديث، لكن قد يقال مع الطريق الأخرى يتقوى أنه موقوف على ابن عباس، لأن هذا يرجح الوجه الموقوف من الأوجه التي اختلف فيها على عمر بن فروخ. ولهذا البيهقي رجح الموقوف، وأما الحافظ فكانه يميل إلى المرسل. فهذه ثلاثة أوجه لهذا الحديث، روي مسندا وهذا أضعفها، وروي مرسلا وروي موقوفا، مسندا يعني مرفوعا متصلا. وقد رجح البيهقي الموقوف كما ذكر الحافظ، وقال إنه المحفوظ قد أخرج الإمام أحمد الجزء الأول من هذا الحديث فقط مرفوعا بلفظ لا يباع الثمر حتى يطعم، وذكر أنه يعني سيذكر أنه يمكن يطعم يطعم. وهذا طبعا أصلا لا يباع الثمر حتى يطعم، هذا يعني موجود في الصحيحين شواهد كثيرة له، ليس فيه جديد يعني، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البزار في مختصر يعني من طريق طالق صالح بن أبي الأخضر، وهذا ضعيف لا سيما في الزهري كما سيذكر. عن الزهري عن سعيد المسيب يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعة، قال البزار لا نعلم أحدا رواه هكذا إلا صالح ولم يكن بالحافظ، وقال الحافظ في التقريب ضعيف يعتبر به يصلح الاعتبار والاستشهاد، وقال يعني ليس شديد الضعف يعني، وقال في كتابه الدراية في صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. والمعروف عن سعيد بن مسيب موقوف، أنا ما أدري هل يقصد موقوفا على سعيد فيكون بمعنى المقطوع ولا موقوف على أبي هريرة. شيخ عمر تنظره لنا في جامع الكتب التسعة سريعا هكذا لو تنظرونه لنا. أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عنه، يعني هل يقصد موقوفا على سعيد ولا على أبي هريرة؟ احتمال أنه يقصد على سعيد، لكن لو تنظره لنا. طيب الوجه الثاني في هذين الحديثين بعض من بيوع الغرر، وقد تقدم سبعة منها وهذه بقيتها في الثامن، النهي عن بيع الثمرة حتى تطعم بضم التاء وسكون الطاء وكسر العين، أي حتى يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها، يقال أطعمت الشجرة إذا أثمرت وأطعمت الثمرة إذا أدركت، أي صارت ذا طعم وشيئا، أي صارت شيئا يؤكل منها، ويجوز فتح العين حتى تطعم، أي تؤكل ولا تؤكل إلا إذا أدركت، فلا يجوز بيع الثمار حتى يدخلها الطعام هكذا ضبطها، ويبتدئ فيها النضج، وهذا إذا بيعت بشرط تركها. وعلة النهي ما فيه من الغرر، وأيضا لو سكت عنها فقد تدخل في المنهي عنه أيضا، بخلاف إذا اشترط قطعها صريحا، لأنه لا يدرى هل يبقى الثمر إلى أن ينضج أم تصيب آفة فيهلك. وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة في باب بيع الأصول والثمار، أما بيعها بشرط قطعها في الحال فيصح إذا كان الثمر ينتفع به. التاسع بيع الصوف على الظهر، فلا يجوز بيع الصوف ما دام على ظهر الدابة، لأنه مجهول فيفضي إلى الغرر والخصومة والنزاع في موضع قصه وجزه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وقول الحنفية على ما في ظاهر الرواية. ظاهر الرواية هذا مصطلح حنفي عندهم، وهو قول الشافعية وإسحاق بن راهوية يعني وابن المنذر، واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز عملا بهذا الحديث، ولأن العلة ظاهرة في المنع. والقول الثاني جواز بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال، ووجه الجواز أنه معلوم مشاهد كأنه يعني ليس فيه كبير غرر، يمكن تسليمه في الحال، وهو قول مالك، ورواية عن أحمد اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والقول الأول وجيه في نظري لوجود الغرر الذي من شأنه أن يفضي إلى النزاع، لأن تحديد موضع الجزء غير واضح، كما أنه قد يفضي إلى إيذاء الحيوان، فإن المشتري يريد أن يستأصل الصوفة فيؤذي الحيوان ولا يبقى عليه شيء، والبائع يريد أن يرفع الجزء قليلا ليبقى على الحيوان شيء منه، ثم إنه لا حاجة إلى البيع على هذه الصفة، لأنه من الممكن بيع الصوف بعد جزه، يعني قال يقول فليجزه ثم وفليجزه ثم ليبيعه يعني ليبيعه. العاشر بيع المضامين، وقد فسر أكثر علماء بما في أصلاب الفحول، بمعنى أن يحمل البائع الفحل على ناقته فما أنتجه كان للمشتري بكذا، وفسره بعضهم بما في أرحام الإناث أو ما في بطون الحوامل. وعلة النهي أن المبيع مجهول الصفة ومتعذر التسليم. الحادي عشر بيع الملاقيح، وقد فسره أكثر علماء على أنه ما في أرحام الإناث أو ما في بطون الحوامل، وفسره بعضهم بما في أصلاب الفحول، يعني العكس، أكثر علماء على أن المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح ما في أرحام الإناث، وبعضهم خالف الجمهور فعكسوا وفسروا بعضهم بما في أصلاب الفحول، وهذا بيع كان متعارفا عليه في الجاهلية. قال أبو عبيد في غريب الحديث وهو إمام في اللغة والشريعة، الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، هذا هو تفسير الجمهور، والمضامين ما في أصلاب الفحول، انتهى. وعلة النهي كما تقدم والله أعلم. ختاما ختم الحافظ بهذا الحديث، وقد أحسن في ختم هذا الباب بهذا الحديث، لأن الإقالة تأتي بعد تمام البيع وهي مستحبة. قال الشارح استحباب إقالة النادم في البيع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته وأقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولهذا صححه المتأخرون، وعله جماعة كثيرة من المتقدمين، وأظن أنه مر معي في رسالة العالمية العليا، ولعلكم إذا ذكرتموني أنسخ لكم تخريجه من هناك، لأن الشيخ اختصر في تخريجه وقد أشار إلى علته، ولكنه اعتمد على كلام بعض المتأخرين وهو الشيخ أحمد شاكر، قال إنه صححه وله كلام متين في ذلك، ولو نقله لنا بعضكم أيضا لكان جميلا، مع العلم بأن الشيخ أحمد شاكر يعني طريقته معروفة، حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله يعني هو أشد في الحقيقة يعني تحريرا وتدقيقا في رأيي، ويعني أضبط. وأما الشيخ فإنه يعني رحمه الله قد يعني يحصل له شيء من التساهل الشيخ أحمد شاكر، ولكن يعني هذا لا يمنع أنه ينظر في حجة كل من أدلى بدلوه في هذا العلم الشريف وينظر في حجته. فهذا جاء من طرق معينة عن الأعمش، والطرق الأخرى على خلافها فأعل أو انفرد به. ولعلي إذا ذكرتموني أنقل لكم إن شاء الله الكلام على علته، والشيخ هنا اختصر ولم يذكر العلة أصلا. هذا ما يتعلق بالثبوت. أما الإقالة من جهة الحكم فهي مستحبة، ومعنى الإقالة أنك هو البيع عقد لازم، يعني الآن إذا تم البيع وانتهى خيار المجلس ولم يكن هناك خيار آخر فأنت لا تستطيع إلغاءه، لا تستطيع إلغاءه. يعني الآن بس افترقنا لمدة دقيقة واحدة، أنت ذهبت في طريق وأنا ذهبت في طريق وتم البيع مثلا، افترقنا عرفا بحيث يصدق علينا أننا افترقنا، فرجعت في رأيك حالا قلت أنا ما أريد البيع، لا تستطيع إرغام الطرف الآخر على ذلك أبدا، لأن البيع بيع عقد لازم وليس عقدا جائزا. العقود نوعان، اللازم هو الذي لا يستطيع يعني الطرف طرفاه مثلا أو أحدهما رفعه، مثل النكاح مثلا. النكاح لو أن المرأة وافقت فعقد ثم قالت أنا لا أريد، ما تستطيع، ما تستطيع بعد ذلك. حتى الرجل لا يستطيع فسخه، يستطيع الطلاق، الطلاق هذا شيء آخر، لكن لا يستطيع أن يقول اعتبروه لم يكن مثلا، أنا راجع في كلامي، هذا لا يصلح. الطلاق شيء آخر ينبني عليه أحكام تختلف عن أحكام الفسخ. فالنكاح أيضا عقد لازم، واضح. فهذه الإقالة مستحبة وليست واجبة إذا كان المبيع ليس فيه عيب، وليس وليس طبعا لا نتكلم، نتكلم عن الحالات العادية. فلا تستطيع أن ترجع في كلامك إلا برضا الطرف الآخر، هذه تسمى الإقالة. فإذا جاء البائع إلى المشتري أو المشتري البائع فقال إني نادم، إني غيرت رأيي، رأيت نفسي أحتاج هذا المال، هذه السلعة رأيت أنني لا أحتاج إليها، فتفضلا لو تقيلني، فهذا إلى الطرف الآخر إن شاء قال، وهذا مستحب لأنه فيه إحسان وفيه تيسير وفيه، وإن شاء تمسك بحقه وله ذلك، لا بأس في هذا، وليس حراما وليس يعني شيئا، لكن يستحب للإنسان أن يقيله. وهنا فضل ورد في هذا الحديث، من أقال مسلما بيعته هكذا بهذا اللفظ أقاله الله عثرته، وجاء بلفظ من أقال مسلما عثرته، يعني نعم بيعته، هذا إذن واضح في أنه في البيع، لهذا جاء به أبو داود في كتاب البيوع. والإقالة هل هي بيع جديد أو هي فسخ للبيع الأول؟ الأصل أنها فسخ للبيع الأول، وبعض العلماء قالوا بيع جديد. وإذا قل ما الذي ينبني على هذا؟ هذا اسمه التكييف الفقهي. إذا كيفناها على أنها بيع جديد فاشترط فيها جميع شروط البيع لأنها بيع آخر غير البيع الأول، وإذا قلنا إنها فسخ فلا يشترط فيها كثير من تلك الشروط، ولعل هذا أقرب. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في فضل الإقالة، وابن حبان والحاكم كلهم من طريق يحيى بن معين أنه قال حدثنا حفص بن غياث، ورواه ابن ماجه من طريق مالك بن سعير، كلاهما حفص ومالك، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعا، وزاد ابن ماجه وابن حبان يوم القيامة. وهذا الحديث ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ومالك بن سعير، وحفص هذا ساءت حفظه بعد تولي القضاء، ومالك بن سعير هذا ليس بالثقة العالية. فأين أصحاب الأعمش المشهورون المتقنون الذين يحفظون حديثه كالفاتحة؟ حتى حفص ما رواه عنه إلا يحيى بن معين، لكن يحيى بن معين طبعا جبل، وما رواه عن حفص إلا يحيى بن معين، ذكر هذا البزار والدارقطني وابن حبان وغيرهم. لكن هناك أشياء أخرى ما أذكرها الآن، أنا لعلي أنقلها لكم إذا تيسر عن من تخريج الحديث في البحث الذي أو التحقيق الذي لنا على النصف الأول من كتاب الآداب للبيهقي. وهذا الحديث قد صححه الشيخ أحمد شاكر في كلام له متين في تعليقه على المسند. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قول من أقال، الإقالة في اللغة تعني الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم أقال الله عثرته أي رفعه من سقوطه، ومن ذلك الإقالة في البيع. والإقالة في اصطلاح الفقهاء رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين، هذا ولا بد من الرضا. قوله مسلما هذا خرج مخرج الغالب، لأن ثواب الإقالة ثابت في إقالة غير مسلم لأنه إحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم فإن الله يحب المقسط، فهذا نوع من البر بهم. وقد ورد عند البزار بلفظ من أقال نادما أي فيعم المسلم والكافر، هذا اللفظ إن ثبت. قوله عثرته، أنا ما أدري، الشيخ قال في المتن بيعته وفي الشرح قال عثرته، فأنا ما أدري يعني هل عند بعضهم هذا يحتاج إلى تحرير، لو نشط بعضكم لتحريره. وهذا مهم في الحقيقة، لأن بعضهم قال هذا الحديث ليس خاصا بالبيع في الحقيقة، وإنما من أقال مسلما عثرته، كل من أساء إليك فعفوت عنه مثلا أو اعتذر إليك فقبلت عذره يدخل في هذا الحديث. أما إذا قلنا بيعته فهذا سيكون صريحا في البيع، والآخر يكون بالقياس. أما عثرته ليس صريحا في البيع يعني، بل قد لا يكون له تعلق بالبيع أصلا. فلا أدري لماذا الشيخ في المت أثبت لفظة بيعته وفي الشرح شرح على عثرته، ولم يشر إلى اختلاف الألفاظ في ذلك. العثرة الزلة والخطيئة، طبعا عثرة أو كذا معناها أنه سقط، وهي اسم مرة، وقيل للزلة عثرة لأنها سقوط في الإثم. طبعا يعني هذا سقوط في الإثم، يعني هي قد لا تكون دائما، يعني هذا كما قلنا إذا مثلا اعتدى عليك أو كذا. وأما البيع فليس فيه إثم، يعني ليس إثما. الوجه الثالث، يستدل الفقهاء بهذا الحديث على فضل الإقالة في البيع وغيره، وهي إحسان ومعروف في حق المقيل القابل للإقالة، يعني لأن الإنسان قد يندم إذا باع ويندم إذا اشترى، فقد يندم المشتري إما لظهور الغبن في المبيع أو لزوال حاجته إليه أو لكونه لا يجد الثمن أو نحو ذلك. فإذا قال البائع المشتري أو قال المشتري البائع فقد أحسن إلى أخيه وحظي بهذه الدعوة المباركة، وهي أن الله يعني أقاله الله عثرته، هذا قد يكون خبرا يعني وهي أن الله تعالى يقيل عثرته في الدنيا وفي الآخرة. وبعضهم يقول يحتمل الخبرية والدعاء، فإن كان خبرا فهذا خبر صادق، وإن كان دعاء فدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث. قال وهي أن الله تعالى يقيل عثرته في الدنيا وفي الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا واحد من شواهد السنة الكثيرة على أن الجزاء من جنس العمل. وأما في حق المستقيل فهي مباحة، مستقيل يعني طالب الإقالة، فهي مباحة لا حرج فيها، لا يقال إنها سؤال من المخلوقين ومذموم، وليست من السؤال المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفضل على وقوعها. لكن هذا ليس رتب الفضل من جهة الجهة الأخرى يعني. والأصل في الإقالة مثل الصدقة، طلب الصدقة مذموم، وفعل الصدقة مثاب على فعله من جهة المتصدق لا من جهة المتصدق عليه، فهذا الاستدلال فيه نظر والله أعلم. لكن هل هي مذمومة أو لا هذا شيء آخر. والأصل في الإقالة أن تكون باللفظ، مثل أقلتك فسخت البيعة وقبلت ذلك، قل أقلني قبلت. وقد تكون بالفعل من غير قول، يعني صيغة فعلية، كأن يتراد المتعاقدان المبيعة والثمن، يقول خذ خذ أو من غير قول أصلا، هذا يعطيه السلعة وهذا يرجع إليه الثمن. الوجه الرابع، اختلف العلماء في الإقالة هل هي فسخ أو بيع على قولين. أول أنها فسخ وإلغاء للعقد وليست بيعا، إذ هي ليست ابتداء عقد، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي والقاضي والأكثرون، وهي صح الروايتين. ووجه هذا القول أن الإقالة هي الرفع والإزالة كما تقدم، وهذا عين الفسخ. الثاني أنها بيع، وهي رواية عن أحمد ومذهب الإمام مالك، لأن المبيع عاد إلى البائع الأول أو على الصفة التي خرج عليها منه، فكان بيعك الأول. وأظن أن بعضهم فصل قال إن كان بنفس الثمن فهي فسخ، وإن كانت بثمن جديد لا سيما إذا فيه زيادة على الجواز هذا سيتكلم عليه فيكون بيعا جديدا. وهذا الخلاف له فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب في ملحق القواعد، ومنها من أولا من حلف لا يبيع فأقال لم يحنث على القول الأول لأنه لم يبع بل فسخ، ويحنث على القول الثاني بأنها بيع كسائر البيع. ثانيا على القول بأنها فسخ تجوز قبل القبض وبعده، وعلى الثاني على أن بيع لا تجوز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض كالمكيل والموزون مثلا. سبق معنا أن بعض الأشياء لا يجوز بيعها قبل قبضها، فإذا قلنا الإقالة بيع فهي لا تجوز قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه، بل عليه أن يقبض ثم يقيل إذا قلنا إنها بيع. لكن الأقرب أنها فسخ كما تقدم، لا سيما إذا كانت بنفس الثمن، لأن بيعه على بائعه لا يجوز قبل قبضه كما لا يجوز على غيره. ثالثا على القول بأنها فسخ تصح بعد النداء الثاني يوم الجمعة، وعلى أنها بيع لا تصح لأن البيع لا يصح بعد النداء الثاني. لكن ينظر هي العلة في الجملة موجودة وهي الإشغال، وإن كان ليس بقدر البيع يعني، لكن وهو تكلم هنا عن حكم الوضع ولم يتكلم عن التكليف. أخيرا الوجه الخامس، اختلف العلماء في حكم الإقالة بأقل أو أكثر من ثمن السلعة على قولين هل يجوز أو لا. الأول أنها لا تجوز إلا بالثمن، وقد نقل عن أحمد ما يدل على كراهة الزيادة، لأن مقتضى الإقالة رد الأمر على ما كان عليه ورجوع كل واحد منهما إلى ماله، فلم تجز بأكثر من الثمن، ولأنه يخشى شبهها بمسألة العينة، لأن البائع يرجع إليه عين ماله ويثبت له على المشتري فضل دراهم، يعني فيها شبهة أنها وسيلة إلى الربا، لكن سيأتي استبعاد هذا. والقول الثاني جواز الإقالة بأقل وأكثر من الثمن، وقد نقل نقل عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك مستدلا بمسألة بيع العربون المتقدم وذلك لأنه من جنس الإقالة بربح. يعني بيع العربون يشبه هذا، لما أقول لك هذه 50 ريال إن جئت أكملت عليها وإن لم آتي فهي لك، فكأنه لما لم آتي أنت أقلتني مقابل أن تأخذ هذه 50 ريال، فصارت زيادة أخذ على الإقالة بمقابل، يعني كان إقالة بمقابل. ورجح ذلك الحافظ ابن رجب في القواعد وقال إن محذور الربا هنا بعيد جدا، لأنه لا يقصد أحد أن يدفع 10 دراهم ثم يأخذ نقدا 5 مثلا، لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب فيه. انتهى، الله تعالى أعلم. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من هذا الباب تماما على طوله، ونشرع في الدرس القادم في باب الخيار إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.